بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الكلام حول فوائد الذكر. قال ابن القيم: الخامسة والثلاثون، يعني الفائدة الخامسة والثلاثون من فوائد الذكر، أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه، يعني يسيره في طريقه إلى الله وهو قاعد، وفي سوقه، وفي حال صحته وسقمه، وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته. فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفل، فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، يعني في الآخر. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل من العباد ضيفا، فقام العابد ليله يصلي، وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب. أو كما قال، يعني العابد اللي وقف يصلي أو يقوم الليل، قال للتاني المستلق على فراشه: سبقك الركب. فقال: ليس الشأن في من بات ليله مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب، يعني سبقه. وهذا ونحوه له محمل. طبعا ما نجيش احنا ننام بقى طول الليل ونقول ايه ليس الشأن والشأن والكلام الايه اللي بيتقال ده. احنا لا، يعني ايه، يعني هو اذا بدا له في ليلة ان يذكر الله عز وجل متفكرا فيما يذكره به سبحانه وتعالى، فآثر هذا النوع من الذكر في ليلة من لياليه، ده مش معناه انه بقية الليالي ما بيقومش الليل، فاهمين يا جماعة؟ فممكن يبقى بدا له شيء أقعده عن القيام، ورأى أن غيره أولى منه في هذه الليلة، ماشي الحال. ويكون ذلك بعلم، يكون ذلك بعلم، مش بجهل ولا بهوى، واضح؟ وإلا فقد ورد عن بعض السلف أنه قال: بات أخي، يعني كان بيحكي عن ليلة من الليالي، قال: بات أخي يصلي وبت أغمز قدم أمي، رجل أمه تعباها، فكان قاعد عمال يدلك رجل أمه والتاني قايم يصلي، قال: وما أحب أن تكون ليلتي بليلته. خلاص، فبدا له امر او عنا له امر عطله عن قيام الليل، وهو ان هو يقعد يدلك رجل امه، واضح؟ ف عشان ما يجيش حد ياخد ده ويقول لك خلاص بقى انا انام كل ليله وما فيش قيام ليل. وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد. فمن حمله على ان الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل، وألصق حبة قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنع القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله أعلم به. أو زي ما بقول لكم كده، عنا له أمر رآه أثوبة وأولى من القيام. وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم، أو قلبه في واد وجسمه في واد، فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان.

وهي القوة في الحائط، فتحة كده في الحائط، فهي مثل الصدر. وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، لأن معلوم أن الزجاجة كلما كان أصفى كان أكثر إظهارا للنور الذي بداخله. يعني تخيلوا كده لمبة لكن زجاجها من النوع الرديء، هذا الزجاج قطعا يعمل إيه؟ يؤثر في قوة النور الذي بداخل الزجاجة. يعني عارفين زمان الأناديل بتاعت زمان اللي هي كان بيبقى فيها النار، النار دي بتهبب القنديل بعد وقت مش كده؟ فتلاقي القنديل ده بعد شوية كده يهبب ويبتدي يسود، الزجاج نفسه يبتدي يسود. طيب حط جواه بقى النار ولا النور؟ تلاقي النور حتى وإن كان قويا لكن لا يكاد ينتفع به إنسان. ليه؟ لأن الزجاج من رداءته أو من وسخه قد حجب نور النار. فهمتوا؟ فهنا المثال واضح ان الزجاج كالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب. يبقى في صدر، ده اللي هو ايه؟ المشكاة. ماشي. والزجاجة التي هي كالكوكب الدري في بياضه وصفائه القلب، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، فلا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعاديها. ولذلك يا جماعة بعض الناس في أمر كده بيقعوا فيه ولا يفقهوه، إنه تجد إن القلوب لا تسع كل هذه الصفات. يعني بعض القلوب تجد إن هي إيه؟ عندها الرأفة والرحمة وكده، فربما تستبشع ألوانا من أو أحكاما من أحكام الشرع تحمل في طياتها ألوانا من الإيه؟ من الشدة والغلظة. مفهوم؟ فتلاقيه مثلا يستبشع بعض الحدود، أو يستبشع أحكام الشارع سبحانه وتعالى في التعامل مع الكافر المحارب مثلا، وبعدين يفتكر دي درجة طيبة. يعني نقول له لا، أنت قلبك احتمل صفة ولم يحتمل الأخرى. واضح يا جماعة؟ يعني شوفوا أما ربنا سبحانه يقول إيه؟ أعزة على الإيه؟ على فسوف يأتي الله بقوم يحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهم أذلة على قوم أعزة على قوم. واضح؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهو سبحانه وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مش كده؟ طيب قال: فلا تبطل صفة منه صفة أخرى. يبقى كأن القلب، قلب المسلم فيه صفاء وفيه رقة وفيه صلابة، ولا تعاديها بل تساعدها وتعاضدها، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. شوف يعني الله جل نفى عنه غلظة القلب مع من؟ لأنه بعد كده قال واغلظ عليهم أهو، لكن كأنه سبحانه وتعالى نفى غلظة القلب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ومع الكفار محل الدعوة. يعني رايح تدعو كافر هنقول لك بقى اغلظ عليه، مش هيسلم. واضح؟ وفي أثر: القلوب أنية الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. افهموا يا جماعة المسألة دي مسألة مهمة جدا. وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض، أحدهما قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر. طبعا احنا ضربنا مثال بالقلب اللي هو ايه، اللي فيه رقة لكن ما فيهوش ايه غلظة على الكفار المحاربين والمعانين وكذا. وممكن تلاقي ناس في الناحية التانية زي ما يقول ابن القيم اهو، قلب حجري قاس لا رحمة فيه. فنيجي نقول له الكافر محل الدعوة ده، هنلين له القول وهنعامله كويس ونبسطه وندلعه، يوم يقول لك ده انتوا ايه، ده انتوا متخاذلين، ده انتوا يقعد ايه ليه، هو قلبه ما فيهوش المعاني دي. والله عز وجل ماذا قال لموسى؟ فقول له ايه قولا لينا، مش كده؟ لمين؟ لفرعون، اللي هو يعني قال انا ربكم الاعلى. وفي بعد كده ان ده محل دعوه، ما احنا مش رايحين نجاهد فرعون، احنا رايحين ندعو فرعون. فيبقى نعمل ايه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فهمتوا دي يا جماعه؟ ماشي. قال قلب حجري قاس لا رحمه فيه ولا احسان ولا بر ولا له صفاء يرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا عالم بالحق ولا راحم للخلق. وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث. وفي الزجاجة مصباح، المصباح في زجاجة، وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته يعني الزجاجة. ولذلك النور مادة، وهي زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن، تصيبها الشمس أول النهار وآخرة، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار. فهذه مادة نور المصباح. وكلما كان طبعا الوقود أنظف وأقوى وكذا، تلاقي النور أصفى. عارفين النار، النار يا جماعة مش كلها واحد، يعني اللي منكم بقى درس الحاجات دي أو شافها بعينيه حتى، يعني النار بتاعت كل نوع من أنواع الوقود تختلف عن النار الأخرى، ماشي؟ حتى ان في نار لبعض انواع الوقود ما ملهاش نور، ملهاش نور يعني تبقى في نار لكن ما انت شايف لون للنار اصلا، مفهوم؟ طبعا بعضكم قد يستغرب ذلك، لكن ده موجود على كل حال، ده موجود يعني، ماشي؟ ماشي. قال وكذلك مادة نور المصباح. فتخيلوا بقى ان ايه ده من اصفى، يعني ده الوقود، تلك النار من اصفى الوقود ومن انقى الوقود وكذا. قال وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو خلاص خلصناها ولا لسه؟ وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرات الوحي التي هي اعظم الاشياء بركة وابعدها من الانحراف، التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء. فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتدت به إضاءته، وقويت مادة ضوء النار به، كان ذلك نورا على نور. وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه. عارفين يا جماعة بعض المؤمنين اللي بيوصلوا لدرجات عالية كده يرى الشيء فيستبشعه، وهو ما عندوش فيه حكم، ما يعرفش ربنا ايه حكمه في المسألة دي، وبعدين يدور تطلع حرام. هو قلبه اول ما شاف انكر. عارفين كده زي الحديث اللي هو مين الصحابي اللي دخل على المسجد ولقاهم قاعدين ايه حلقا يذكرون الله عز وجل على هيئة معينة او صفة معينة، مش وقت دلوقتي الصفة يعني. فراح رايح لابن مسعود قال له كلمة غريبة جدا، قال له ايه؟ قال له رأيت شيئا في المسجد أنكرته ووالله ما رأيت إلا خيرا. طب منين أنت بتحكم عليه إن هو إيه؟ يعني في رأي العين خير، ومنين أنكرت؟ فاهمين؟ فده الشاهد، تلاقي قلبه كده إيه؟ ينقبض من امور، ولسه ما دورش لا على حكم ولا يعرف، ما يعرفش لسه حاجه، لكن من توفيق الله له. قال وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا ماده له من نفسه، فجاءت ماده الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته وخالطت بشاشته مش عارف، تحس المفروض تبقى ايه، وخالطت مثلا ايه بشاشتها قلبه مثلا، لا مش عارف. فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحي الى نور الفطره نور على نور، فيكاد ينطق بالحق وان لم يسمع فيه اثرا اهو، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن، يدرك الحق بفطرته مجملا، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلا، فينشأ إيمانه على عن شهادة الوحي والفطرة. والعكس بقى، شوفوا على النقيض، القلب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصير ايه اسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. المنكر يتعمل قدامه لا ينكره، قلبه خلاص مش شايف المنكر منكر، مش كده؟ ده في دركه اسوأ من دي ذكرها الله في كتابه، اللي هم ايه، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ذكر الله عز وجل تلك الدركه في كتابه، مش بس ما بينكرش المنكر وما بيعرفش المعروف، لا، ده بيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. قال فليتأمل، وده بيحصل يا جماعة، عشان ما تفكروش ان ده بعيد عننا، ما تفتكروش ان ده بعيد عننا، مش احنا تلاقي واحدة تقول لبنتها يا بنتي ما شو وقت تحجب، البنت راحت تتحجب او تختمر او تنتقل، ده مش وقت وده مش عارف ايه وده لاع البتاع شبه العفريت، مش ده بيحصل يا جماعه. الولد راح يلتحي فيلاقي ابوه يقول له ادخل شيل اللي مش عارف ايه ويشتم ويعمل ده بينهى عن المعروف، سواء الام او الاب او غيرهم يعني، مدير في مصلحه ولا غير، ولا صديق ولا صديقه، ولا يلاقيه بيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. تعالي معانا الفرح، طب يا ماما ده انا حرام وانا خلاص بطلت احضر، تشتم وتهزق ويجي لنا اسئله قد كده من البنات ومن الشباب في التعامل مع الاباء والامهات في نحو ذلك. مش وقته دلوقتي، لكن الذي يعنينا الام دي اللي قاعده تضغط على بنتها، ولا الاب اللي قاعد يضغط على ابنه عشان ينزل يروح معاه مصيف، ولا يروح معاه فرح، ولا يروح معاه سينما، ولا يروح معاه مول كله متبرجات وبتاعه، والولد عاوز يغض البصر ويحافظ على نفسه وعلى دينه وعلى قلبه، ده يبقى اسمه ايه ده؟ لو ما كانش ده امر بالمنكر، يبقى ده اسمه ايه؟ وقلب الوالد ولا قلب الوالده لما يرى ان ده نوع تشدد، ويرى ان لو نزل معاه وراح يبقى كده الولد ده كويس ومطيع، يبقى ده ايه؟ لو ما كانش ده هي صفه القلب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. ليه عمال يمدح في ابنه لما ينزل يروح معاه الايه المكان اللي هيوديه النار ويوديه في داهيه،